بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة السابعة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا، حلقة اليوم تحت عنوان حديقة الحب مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب. جزاك الله خير، منورنا. كل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك. الله يحفظك، آمين يا رب. مشاهدينا الكرام، حديقة الحب، الأخوة الإسلامية، الأخوة في الإسلام. حديقة الحب هي حديقة الأخوة المعطاءة، هي حبل الدين المتين الذي به نعتصم جميعا، هي الحديقة التي يتفيأ المسلمون ظلالها في كل آن. والأخوة في الله شيء كبير جدا، فما أحلى الحب بدون مقابل. فالإنسان يجد من يحبه ومن يسأل عليه، وهذا ليس لمنصب ولا لمال ولا لمصلحة شخصية، ولكن كل هذا حب في الله. شيخ محمد، هل نقول الأخوة في الله منحة ونعمة من الله تبارك وتعالى؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. كل عام وأنت بخير أستاذ ملهم وجميع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. لا شك أن أخوتنا منحة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظيمة أعطانا الله جل وعلا إياها. وعندما تقلب صفحات التاريخ لتنظر في أمة الرومان مثلا، أو في أمة الغرب، أو في أمة الفلاسفة، أو في الأمم الماضية أو الخالية من البربر والعجم والأتراك والفرس، تجد أن معاني الأخوة كانت عندهم مرتبطة بالمصالح، مرتبطة بالسياسات. لكن عندنا في الإسلام تجد أن معاني الأخوة معاني شرعية مرتبطة بشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكفيك أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. عندما أستشعر أنك لي كالبنيان المرصوص، هذا يعطيني سعادة، يعطيني رضا، يعطيني طمأنينة، أنك أخي، أنك ظهري الذي أستند إليه. نعم. وأعتمد عليه. فهذه نعمة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يمكن التغاضي عنها. عندما أستشعر وأقف وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى الذي قدمت في المقدمة: إنما المؤمنون إخوة، يعني يا شباب يا جماعة يا ناس، نحن إخوة، فلا تفرقنا الألوان، ولا تفرقنا الدول، ولا تفرقنا السياسات، ولا العنصرة، ولا القبلية، ولا العوائل، ولا أي شيء. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. في حالة الخصام أو في حالة الاختلاف نرجع إلى المعيار الأساسي وهي الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عندما أقف أيضا وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. من الذي ألف بين قلوبنا؟ من الذي أعطانا الحب؟ من الذي جعلنا إخوة؟ من الذي جعلني إذا قابلتك أبتسم وتبتسم وتسعد وأسعد، وإذا قابل فلان فلان سأل عن صحته وعن أخباره؟ وفي الغرب أو في الخارج تجد أن الصحبة أو الأخوة مبنية على المادة. نعم. فإذا لم تكن معي في شركة لن أسلم عليك ولن أصافحك، ولو قابلتني في الشارع التحية تكون رسمية لحاجة أو لغرض تسألني عن الساعة أو الوقت أو الطريق. لكن في الإسلام أخوتنا تبقى هي الأصل وتبقى هي الأساس. ولذلك يقول الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والله يا أستاذ ملهم، والله يا إخواني ويا أخواتي، لو أنفقت الأموال والمليارات والدولارات والألوف حتى يؤلف بين المجتمعات وبين الدول بشيء غير الإسلام لن تتألف القلوب أبدا، لن تتألف القلوب أبدا إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. كل هذا يعطينا دلالة وعلامة واضحة أن هذه منحة من الله سبحانه وتعالى، منحة أرسلها الله جل وعلا لنا وأعطانا الله إياه وبينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك ولا جدال في هذه النعمة، يعني أن والنعمة من الله تزيد بالشكر. النعمة تزيد بالشكر. طيب أنا إحنا يعني أخوة في الله، طب تزيد بالشكر ماذا؟ يعني كيف؟ هنا نأتي إلى الثمرات، ثمرات الأخوة، ثمرات الأخوة. يعني أنا أريد الأخوة التي بيني وبينك أن تبقى وتدوم وأحافظ عليها، الأخوة التي بيني وبين إخواني تبقى وتدوم وأحافظ عليها. هناك ثمرات لهذه الأخوة لازم أعرفها حتى أستطيع يعني أن ألازم وأواظب على بقاء هذه الأخوة وأفرح بهذه الأخوة وأطمئن، مثل ما أطمئن بالوظيفة الجديدة، أطمئن بالزوجة الحسناء، أطمئن بالولد المولود، أطمئن بالمال الذي يأتيني، أطمئن بالرحلة، أطمئن بالعيد، أفرح. كذلك ينبغي أن أفرح بأخوتي لك، نعم، وتفرح أنت بذلك. وهذا يقودنا إلى أن نعرف ثمرات الأخوة. من أعظم ثمرات الأخوة أن الذين يتآخون في الله يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظل. يا الله، يعني أستاذ ملهم في وقت الحر الشديد والعرق الشديد والموازين قد نصبت والصحف تتطاير والناس هذا يسأل ماذا أفعل، هذا يسأل هل سأكون في الجنة أم في النار، يا رب سأخذ كتابي باليمين أم سأخذ كتابي بالشمال، وتجد من بعيد ومن بين هؤلاء ناس اثنان تحت ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، تحابة في الله، اجتمع علي وتفرق علي. يعني عندما أستشعر هذا المعنى والله مهما كان حجم الخلاف الذي بيني وبينك سأسامحك وأعفو عنك وأغض الطرف وأصفح وأقول أنت أخي وحبيبي، إذا كنت أخي حقيقة وكانت أخوتنا من أجل الله سأستظل أنا وأنت في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. عندما أستشعر هذه الثمرة والله يجعلني هذا أنسى كل خلاف وأنسى كل هم وأنسى كل غم. أيضا من ثمرات الأخوة أن الملائكة تدعو لكل أخ، نعم، الملائكة تدعو لأهل الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا يرسل ملكا فيقف على مدرجة أخ يزور أخا له في الله، فيقول له الملك أين تذهب؟ فيقول أنا ذاهب لزيارة أخي، فيقول هل لك نعمة تربها عليه؟ يعني هو أنت ذاهب إليه من أجل مصلحة في نعمة؟ فيقول لا، غير أني أحبه في الله. قال فيقول الملك فالله جل وعلا أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك مثل ما تحب أخاك. يا الله، تأمل هذه المعاني الجميلة وتأمل هذه النعم. طب لا، والملائكة يعني نقول الحديث مرة أخرى. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا زار أخا أخا له في الله أرسل الله على مدرجته يعني ملكا. مش قريبه، لا، مش أخوه في النسب، لا، يعني ما فيش قرابة ولا صلة ولا مصلحة ولا منفعة، لا شيء سوى أنه أخوه في الله. تمام. أرسل الله على مدرجته ملكا فيقول له أين تذهب؟ فيقول لزيارة أخي، فيقول هل له من نعمة تربها عليه؟ فيقول لا، غير أني أحبه في الله. فيقول فالله أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببت أخاك في الله. وفي رواية للحديث أن المنادي الذي الملك الذي على المدرجة يقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. يا الله، يعني سبحان الله، إيه جمال، يعني عندما أزور، نعم، أخي في الله فقط، يعني ليس سأكون في ظل الله عز وجل ويتدعو الملائكة لي ويحبني الله سبحانه وتعالى، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. يا جماعة، يا شباب، يا إخوة، يا فتيات، نحن في نعم عظيمة. هذه من فضائل الأخوة، هذه من مبشرات الأخوة، هذه من ثمار الأخوة. عندما يدعو لي الملك ويؤمن علي الملك ويحبني الله سبحانه وتعالى مثلما زرت أخي لأني أحبه في الله عز وجل، إذن هذه نعمة عظيمة. نعم. هذا خير كبير. أيضا يا أستاذ ملهم، من ثمرات الأخوة الرحمة التي تتنزل على أهل الأخوة من الله سبحانه وتعالى. الرحمة التي تنزل، نعم، أهل الأخوة عليهم رحمات تنزل من الله سبحانه وتعالى. اسمع هذه الآية الجميلة. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب ارحمنا برحمتك. تأمل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. عندما أستشعر أن من معاني الأخوة رحمة الله، رحمة الله تنزل علي، كم نحن بحاجة إلى رحمة الله، كم نحن فقراء إلى رحمة الله عز وجل. هذا يدفعني إلى أن أقوي أواصر هذه الأخوة، أقوي روابط هذه الأخوة. من ثمرات الأخوة أيضا يا أستاذ ملهم دخول الجنة، أربعة الرابعة دخول الجنة. يعني عندما أستشعر أنه ليس ظل الله فقط، وليس دعاء الملائكة فقط، وليست محبة الله فقط، وليس رحمة الله فقط، بل أدخل الجنة أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي واسمع يا أختي، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لن ندخل الجنة حتى نتحاب، لن ندخل الجنة حتى نؤمن. عندما أستشعر يا ربي أنا محروم من دخول الجنة حتى يتمكن الإيمان في قلبي، نعم، وأنا محروم من تمكن الإيمان في قلبي حتى أحب أخي، حتى أحب إخواني المسلمين، حتى أحب من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيخ محمد، نعم، أنت كلامك حلو، الله يكرمك. يعني هيبقى بالأخوة هعيش في ظل الله تبارك وتعالى، نعم، وتنزل الملائكة والرحمة ودخول الجنة، نعم، ده كله بسبب أن أنا أخوك في الله فقط دون مقابل. إزاي يعني؟ دون يعني بمعنى أن تكون أخي في الله، بمعنى أن تستشعر أني أنا وأنت مجتمعون على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت أخي بمجرد أن تقول لا إله إلا الله، إذن أنت أخي بمجرد أن تقول محمد رسول الله، إذن أنت أخي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن بمجرد النطق بالشهادتين أصبحت أخوك. أنت عجمي وأنا عربي، أنت عربي وأنا تركي، أنت هندي وأنا يعني بربري أفريقي، كل هذه الأجناس والأصناف تتفق وتجتمع تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب هنا الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، نعم، ليه المؤمنون؟ لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد على حقيقة الأخوة. فالذي يتمكن الإيمان من قلبه هو الذي يكون أخا حقيقيا. لذلك الذي عنده قصور في الإيمان لن يحقق معاني الأخوة، نعم، سينسى في وقت الغضب أنك أخوه، سينسى في وقت الحاجة إلى الدنيا والمصلحة أنك أخوه، سينسى في وقت الشهوات واللذات أنك أخوه، سيكون هدفه نفسه. لكن المؤمنون الحقيقيون هم الإخوة الذين يحققون معاني الأخوة الحقيقية. يعني أخي في الله قد يكون في العمل، قد يكون في السفر، قد يكون، نعم، في كل مكان. نعم نعم. ولذلك أخي الذي قد يكون في كل مكان يعني يقودنا هذا إلى ثمرة أخرى من ثمرات الأخوة، وهي الإعانة على الطاعة. يعني عندما تكون أخي، طيب وبعدين ما الفائدة؟ خلاص أنت فهمت وأنا فهمت الآن أننا نحن الاثنان إخوة، طيب وبعدين يا شباب يا جماعة، اللي على الرصيف، اللي قاعد في المقهى، اللي بيشرب شيشة، الذي يسكر، الذي يزني، الذي يعصي الله عز وجل من المخدرات، الشباب اللي ضايعين، الشباب الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم إخواننا. طيب ما فائدة هذه الأخوة وثمرتها؟ ثمرة وهي الإعانة على الطاعة. يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتعاون معك، أمد يدي في يدك وتمد يدك في يدي، ونتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، فهم يا أستاذ ملهم؟ نعم. تواصوا يعني أتواصى، يعني يا أستاذ ملهم يلا بينا نصبر على الطاعة، يلا نصلي، يلا نذهب إلى الدرس، هيا نذهب إلى المحاضرة، نتواصى، نشجع بعض على الخير، نتعاون. هذه هي ثمرة من ثمرات الأخوة، وهي أن يكون هناك تعاون على طاعة الله، أن يكون هناك تآلف وتعاضد وتآزر وتشجيع على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا يا أستاذ ملهم، يعني ثمرة من ثمرات الأخوة، ثمرة سادسة، أن الأخوة سبب لأن يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان. يا الله، والله إن الناس والشباب والفتيات محرومون من أن يتذوقوا حلاوة الإيمان لعدم تحقيق الأخوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مثل يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والرواية الأخرى اللي في رواية مسلم يعني ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. أحسنت، وجد طعم الإيمان. من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. طيب عندما أحبك في الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله، يعني نتيجة المحبة سأتذوق لذة الصلاة، سأتذوق لذة القرآن، سأتذوق لذة البكاء، سأتذوق لذة الصدقة والإنفاق، سأتذوق لذة قيام الليل، سأتذوق اللذات هذه لأنها أصبحت الله في طاعة الله ومن أجل الله سبحانه. طب ما أقول لحضرتك حاجة، شوف إيه رأي حضرتك نبسط الموضوع أكتر وأكتر كمان. نعم. طيب أنا وإنت عايزين نبقى يعني أخوة في الله تبارك وتعالى. نعم. قول لي كده عمليا أنا وإنت نعمل إيه وللمشاهدين عشان ياخدوا بالهم. ممتاز. عشان يحصلوا على الثمرات دي كلها. طيب هذه الثمرات. نعم. الأخوة حتى ماذا نعمل؟ لوازم الأخوة. تمام. يعني إيه المطلوب مني حتى أكون أخا لك؟ ما المطلوب؟ كيف نحقق الأخوة؟ نعم. من أول لوازم الأخوة المساعدة. من أول لوازم الأخوة المساعدة، تساعدني وأساعدك. إذا لم يكن هناك مساعدة فهذا ليست أخوة، هذا كلام مزيف. حتى أصدقاء السوء، أصدقاء الشر، الشباب اللي في شلة واحدة، هذا يساعد هذا، هذا يعطي هذا سيجارة، وهذا يدفع لهذا المال، وهذا يصرف على هذا، وهذا يشيل أخوه في هذه المحنة والمصيبة والثاني يسنده. فمن باب أولى أن يكون هذا المبدأ موجودا عند أهل الإيمان وأهل الإسلام. نعم. وهي غريزة وفطرة. فأصحاب الفريق الكروي الواحد يساعدون بعضهم، وأصحاب الشركة الواحدة والمؤسسة الواحدة يساعدون بعضهم. فمن باب أولى أصحاب الدين الواحد والعقيدة الواحدة وهم على دين صحيح وعقيدة صحيحة أن يساعدوا بعضهم وأن يؤازر بعضهم بعضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة ماذا فعل؟ الله عليه وسلم. بين المهاجرين والأنصار، يا جماعة يا شباب يا فتيات يا ناس انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المربي الأول. آخى بين المهاجرين والأنصار، أول عمل فعله في المدينة، يا جماعة لن تكونوا أقوياء حتى تتحدوا وتتعاضدوا وتكاتفوا. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع، يعني انظر إلى سرعة التطبيق. الناس هؤلاء يا أستاذ ملهم جاءهم الإسلام. نعم. جاءهم نعم. الإسلام مباشرة الآن، كيف طبق بسرعة؟ يطبق، أنا أعرف معنى الأخوة إذا سأطبق. يا عبد الرحمن بن عوف عندي بستانان في طرف المدينة، فانظر أيهما أكثر ثمرا فخذه فهو لك، وعندي مالي، هذا المال أشتره وأقسمه بيني وبينك نصفين، خذ أحب النصفين لك، وعندي زوجتان، انظر أيهما أجمل فأطلقها حتى إذا فرغت من عدتها تتزوجها أنت. فقال عبد الرحمن بن عوف، بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في ثمراتك، ولكن دلني على السوق، فدله على السوق، فأصبح من أغنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب الأخوة. بسبب ماذا؟ المساعدة. فهم هذا المعنى الصحابة رضي الله عنهم، وفهم هذا المعنى الذين حملوا راية الإسلام الأوائل، فأصبح الجيل وأصبحت الأمة قوية ومتكاتفة، ولا يستطيع أن يدخل إليها سوس التفرقة مهما حدث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله، اسمع يا أخي، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والله والله الذين يحبهم الله هم الذين ينفعون الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم أو تفك كربة عنه. هذا من أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم هم للناس. بس لله بقى طبعا، لم تنفع عن أجل مصلحة، مش بعمل كده علشان يقولوا ده فلان فلاني. ما لو عملنا هذا من أجل الدنيا يبقى كده هدمنا الأخوة اللي احنا نتكلم عنها من الأساس. نحن نتكلم عن أن تكون الأخوة خالصة لله. ولو تلاحظ احنا لا نقول أخوة فقط، نقول الأخوة في الله، ليست الأخوة في العرق ولا الوطنية ولا البلد ولا القطر ولا الدولة، الأخوة في الله، في الله. فإذا كانت من أجل الله خلاص. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. إذن هذه هي اللازمة الأولى من لوازم الأخوة حتى نطبق الأخوة حقيقة، المساعدة. اللازم الثاني من لوازم الأخوة المناصرة والتناصر. المناصرة والتناصر، يقول صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال، تحجزه عن الظلم، أو تكف يديه عن الظلم، أو تأخذ على يديه. إذن هذا هو المعنى، معنى الأخوة الحقيقية، المناصرة. إذا رأيتك على الخير أفرح، وأسعد وأطمئن وأستأنس وأشجعك وأعاضدك، وإذا رأيتك على الخطأ أو على الخلل أنهاك وأبعدك وأكف يدك وأقول اتق الله. لماذا؟ لأني أريدك أن تكون معي في الجنة، أريدك أن تكون معي في الآخرة، أريدك أن تنجو من عذاب الله. المناصرة، والمناصرة في في في في, في الدين، والمناصرة في العبادة، والمناصرة في الدفاع عن الأعراض والدم. انظر فلسطين كم لها لم يتحرك لها ساكن، انظر الصومال والشيشان كم لها لم يتحرك لها ساكن، انظر كشمير كم لها لم يتحرك لها ساكن. الآن نقول لأنفسنا، يعني بعض الشباب يقول أبكي على فلسطين وأتألم على حال فلسطين وأتندم لواقع فلسطين وأتمنى أن يكون دمي وروحي فداء للأقصى. أقول له هذا كلام جميل وهذه مشاعر رائعة، لكن الذين على الأرصفة الآن والذين في الأوكار يضربون المخدرات والذين يعاقرون المسكرات والفتيات الضائعات والأمة التي تغرق، هؤلاء أليس لهم حق أيضا عليك؟ لهم حق. أين مناصرتك لهم؟ أين خوفك عليهم؟ أين حزنك من أجلهم؟ أين سهرك لراحتهم؟ يقول يعني أحد كتاب التاريخ أن والدة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كانت تدخل عليه فتجده يبكي بكاء شديدا مريرا في وقته، فتقول الله له يا ابني ماذا؟ مالك؟ ماذا أصابك؟ فقل يا أمي كيف أطمئن وأنا مرتاح وعندي أخ جائع في الصين، وأخ يبكي في فلسطين، وأخت مغتصبة في البلقان، كيف أطمئن؟ كيف أرتاح؟ كيف أسعد؟ ويطلب بعد ذلك من الناس، يقال لهم يا جماعة اطلعوا الفضائيات، تكلموا عن الحياة الزوجية السعيدة، تكلموا عن الغزل، تكلموا عن الغرام، تكلموا عن الحب، قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أكوى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر، كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر، أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر، أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر، كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. لماذا لا أنصر إخواني؟ لماذا لا أقف بجوارهم؟ لماذا لا أشعر بهم؟ لماذا أشعر بهم؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذا من واجب الأخوة المناصرة والتناصر والتآزر والتعاضد. أيضا من لوازم الأخوة الحب والاهتمام، الحب والاهتمام. قد تقول لي ما الفرق بين المناصرة والحب والاهتمام؟ فأقول مجرد الحب القلبي، تأمل، وهذه نقطة يعني خفية جدا، يعني تبتسم وأبتسم ويكون هناك لقاء وأنا أعرف أنك أخي وأنت أخي، لكن ليس هناك تحرك لمشاعر داخلية. حب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم، اسمع يا مسلم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بالله عليك أستاذ ملهم، هل أنا أحب لك الرفعة، وأحب لك أن تكون غنيا، وأحب لك أن ترزق بالأولاد، وأحب لك أن تكون مرتاحا في حياتك الزوجية، وأحب لك أن تكون واصلا لرحمك، وأن لا يعتدي عليك الأشرار، وأن لا يؤذيك الظلمة، هل أنا أحب لك كل هذه الأشياء مثل ما أحبها لنفسي أم لا؟ بالتأكيد. إذا لم يكن هناك محبة فهذا لا دليل. مثل ما أحب لنفسي. نعم. هذه نقطة مهمة، الحب والاهتمام. أهتم بك، أسأل عليك. يعني أنا أقول سبحان الله، الأخ الذي على الرصيف أو الذي جالس على المقهى، بالله عليك عندما نمر بجواره وأنا ذهب إلى الصلاة، صلاة العشاء، ولا أسلم، أين الأخوة؟ أين الاهتمام؟ أين الحب؟ يا أخي هذا أخي، قد يكون بينه وبين النار خطوة واحدة، نفس واحد ويدخل يعني النار. أنت عايزنا أروح واحد قاعد على الناصية أو قاعد في أي مكان وأقول له تعالى معايا صلي؟ نعم، أليس هذا من وجه الأخوة؟ هيقول لي مالكش دعوة. طيب ليس لي دعوة، لكن أنت أخي، أريد أخاف عليك من النار. والله يا أستاذ ملهم، هذه قصة حدثت أمام عيني، رجل من الرجال الكبار، كنا في رحلة دعوية، فيعني أنا كنت أتوضأ في دورة المياه، وهو داخل إلى المسجد، فوجد أخ يعني شاب في العشرينات يدخن سيجارة عند قريبا من دورات المياه، فقال له طبعا الميضة خارج المسجد وليس داخل المسجد. فقال له هذا الرجل العجوز المسن يعني رجل تجاوز 50، قال له يا ابني ادخل إلى الصلاة، ادخل إلى المسجد، هل تدري ماذا يحدث الآن داخل المسجد؟ الآن رحمات الله تنزل وبركات الله تنزل. فالأخ هذا أزال السجارة ثم جمع بصاقا وبصقه في وجه الرجل، تف على وجه هذا الرجل. فالرجل ماذا فعل؟ أمسك العمامة ومسح بها وجهه، ثم ضم هذا الأخ إلى صدره واحتضنه، ضم وقال والله والله إني أريدك معي في الجنة. الله أكبر. الأخ بدأ يرتجف ورمى السجارة وبدأ يبكي وبدأ يرتعش، يقول له أنا أبصق في وجهك، أبصق في وجهك وتقول وتضمني وتقول أريدك أن تكون معي في الجنة. يعني أي حب، أي تضحية، أي ولاء، أي سعادة هذه التي عند ذلك الرجل المسن عندما يستشعر أن هذا أخي أريد أن يكون معي في الجنة، والله لن أدخل الجنة لوحدي، سأدخل ومعي أخي بيدي. ولذلك في الحديث الصحيح إن من أهل الجنة أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني تعرف ماذا يقاد بالسلاسل؟ يعني يربط بالسلاسل، تعال غصب عنك تخش الجنة، غصب عنك لابد أن تدخل الجنة. لعمل إيه؟ لماذا؟ لأنه أجبر على الصلاة، أجبر على الطاعة، أجبر على الأمر المعروف على النهي عن المنكر، أجبر على طاعة الله. فكان هناك وراء أخ دائما عند أذنه دائما اتق الله، اتق الله، خف الله، ابتعد عن الحرام، ابتعد عن المعاصي. فأصبحت حياته كلها أوامر ونواهي، فاستقام على طاعة الله فدخل الجنة. يا أستاذ ملهم، نعم. قبل أن نعم. عن يعني أن نتحدث عن شيء، سأروي لك قصة عجيبة غريبة. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس. الأمة الإسلامية الذين أسلموا يتجهون إلى بيت المقدس يصلون. فنزل قول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولى الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه قبل البيت الحرام الكعبة، بيت الله العتيق، أعظم بيت وأقدس بيت عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين. في تلك الفترة، في الفترة الأولى، في صحابة ماتت، في ناس ماتوا. نعم. لما مات هؤلاء الصحابة ماذا حدث للصحابة الآخرين لما تحولت القبلة؟ بدأ الصحابة يبكون يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إخواننا، عبادة إخواننا، لجوء إخواننا لله سبحانه وتعالى، هل كل هذا ضاع؟ هل إسلامهم ضاع؟ هل إيمانهم ضاع؟ هل يا رسول الله الصلوات والجهاد والبذل الذي بذلوه كل هذا ذهب وانتهى؟ انظر إلى حرص الأخوة، انظر إلى حرص الصحابة على إخوانهم، يخافون عليهم من العذاب، يخافون عليهم من النار. فنزل قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله. يعني لا تظنوا يا أصحاب محمد أني سأضيع صلوات هؤلاء الذين صلوا إلي، لا تظنوا أنه عندما كانوا يتجهون إلى بيت المقدس أن دينهم وإيمانهم وعباداتهم ولجوئهم قد ذهب سدى، لا، بل قد حفظت ذلك لهم ودونت ذلك لهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا الحب الحقيقي، انظر إلى الحب والاهتمام في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا من لوازم الأخوة في واقعنا؟ أين هذا من لوازم الأخوة في حياتنا؟ يا أستاذ ملهم، كم من الشباب يغيبون عن صلاة الفجر، لما لا نسأل عليهم؟ لما لا نطمئن؟ يا أخي لماذا تأخرت عن الصلاة اليوم؟ يا أختي لماذا خلعت الحجاب بعد أن كنت في سعادة وفي خير وفي طاعة؟ يا أختي لماذا فرطت في بر الوالدين؟ يا أخي لماذا تأكل الربا؟ لما لا يكون هناك اهتمام؟ لما لا يكون هناك سؤال؟ لما لا يكون هناك مؤازرة؟ هذا لازم عظيم من لوازم الأخوة. طيب كلامك جميل أوي شيخ محمد، بس طب ما نبقى واقعين شوية. نعم. بمعنى أنا يعني أنت تتمنى لي الخير وأنا أتمنى لفضلتك الخير كتير، ولكن الصحبة في الجامعة في المدرسة كأولاد أو بنات، أنا نفسي ده يجي يصلي معنا واروح أتكلم معاه بيقول أنت مالك، أنت أنا راضي كده، ما ليش دعوة بيا، نقول له إيه؟ يعني يا أستاذ ملهم، هو أنا عاوزك تدخل الجنة ببلاش؟ يعني هل مطلوب مني كداعية أو مطلوب من الإخوة الذين يحرصون على هداية الشباب أو كل شاب يسمعنا الآن وكل فتاة تسمعنا الآن، هل مطلوب من الأخ أو الأخت الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويقربون الشباب إلى الله، هل مطلوب أنهم يعني يجلسوا على كرسي من من من ذهب وعندهم الطعام والشرب، لو سمحت يا أخي اذهب إلى المسجد، لو سمحت يا أختي تحجبي؟ هذا ليس من باب الأخوة. لابد أن يكون هناك عقبة، لابد يكون هناك مشقة، لابد أن أتعب من أجل أن أدل أخي على طاعة الله. يا أستاذ ملهم، عبد الله بن رواحة كان له يعني رجل في الجاهلية يحبه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن رواحة أسلم مبكرا وأبو الدرداء تأخر إسلامه، وكان عند أبو الدرداء صنم يطيبه وينظفه ويجمله، كل يوم يصلي له ويعبد. فعبد الله بن رواحة في كل يوم يدعو الله أن تشرق شمس الإسلام في قلب أبي الدرداء، يا رب أدخل نور الإيمان إلى قلب أبي الدرداء، وتأخر إسلام أبي الدرداء. فما كان منه إلا أن ذهب في يوم من الأيام، لابد أن يكون هناك تضحية، لابد أن يكون هناك تعب. دخل وطرق الباب، نعم، فتحت أم الدرداء الباب، أين أبو الدرداء؟ قالت في متجره. قال دعيني فلأدخل. فدخل، فلما دخل دخل إلى مجلسه ودخل إلى الصنم، فأمسك بالفأس أو القدوم وكسر الصنم وحطمه، ثم جعله قطع متناثرة ورمى الفأس والقدوم عنده، ثم انصرف. فجاء أبو الدرداء فنظر فإذا الصنم مكسر ومحطم، فقال أما والله إنك لست بإله، لو كنت إلها لمنعت الضر عن نفسك، لو كنت إلها لمنعت الضر عن نفسك. ثم انطرق إلى عبد الله بن رواحة وقال يا عبد الله ماذا يصنع من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يغتسل ويتطيب ويشهد أن لا إله إلا الله. فذهب فاغتسل فتطيب وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن رواحة والله يا رسول الله لقد جاء أبو الدرداء يريدنا، يعني يظن أنه يعني يريد شرا أو يريد انتقاما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله يا عبد الله لقد وعدني الله أن يسلم أبو الدرداء. فانظر إلى حرص عبد الله بن رواحة على أخيه المسلم أن يقترب من طاعة الله، أن يبادر إلى مرضاة الله جل وعلا، أن يكون حريصا على هداية على دخول الجنة. هذه المشاعر هي التي تدفع الشاب في السكشن أو المحاضرة أن يقوم من الكرسي الذي بجواره إلى الكرسي الذي بجوار الأخ العاصي فيجلس ويصبر على الأذى ويصبر على الترياء ويصبر على التعليقات والنكت ورمي الكلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شريط، هذا كتيب، هذا يعني هذه محاضرة، تعال معي نحضر الدرس الفلاني يا أختها. تقول أختي لأختها هذا حجاب، هذا إشرب طويل، هذا خمار البسية، جربي أن تكوني يعني في طهرك في عفافك. لابد أن يكون هناك مضايقات. ما هو لو عملت كده شيخ محمد حيقول أنت منتسب لجماعة معينة. لا، ليس بالضروري أن ننتسب لجماعة معينة. أنت تعمل هذا من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، من أجل الله سبحانه وتعالى. فالله أمرك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك، إذا أنت متبع لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنتمي إلى شيء. هل أن أقول لك كلمة معناته أنا أنتمي؟ هل لأني نشيط في الدعوة لابد أن أكون منتمي؟ لا، هذا غير صحيح، وهذه شبهة الشيطان يلقيها. وأحيانا الأباء والأمهات أستاذ ملهم يساهموا في تغذيتها وإثرائها، فيقول ها خلي بالك يا ابني ربي دعنك سسجن، ها يا بنتي لبست النقاب حد ديئين وديئ نفسك، ها ابني فعل. سبحان الله، أنا أفعل هذا ليس من أجل أحد من الدنيا، أنا أفعل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، أفعل هذا حتى يرضى عني الله. سمعنا ثمرات الأخوة، سمعنا مبشرات الأخوة، أفعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن أنقذ أخي من النار، من أجل أن أنقذ أخي من عذاب الله سبحانه وتعالى. أليست هذه يعني كافية أستاذ ملهم؟ أليست هذه كافية أن أستشعر أن هذا أخي؟ يا رب يا رب أنا حريص على أخي، يا رب أنا أريد أخي أن يدخل الجنة، يا رب لا تعذبه بالنار، يا رب لا تلقي جسده في النار، أنا حريص على كل هذه الأشياء. فلماذا إذن أتأخر أو أتخلف عن دعوتهم إلى الله عز وجل؟ هو الهدف الجنة والبعد عن النار. نعم، الجنة وبعد عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فالفوز هو الغاية العظمى. وهو شعار الرئيس، الشعار الرئيس. طيب ما هو في مشكلة شيخ محمد إن في بعض الشباب لا في دماغه جنة ولا نار. ما هو يعني لابد أن أبدأ من الصفر. أنا سأبدأ من باب الفطرة، يعني تمام. إذا جئت أدعو إلى الله عز وجل أبدأ معها من الفطرة. يا أخي هل ترى جسدك؟ هل ترى عينيك؟ هل ترى أصابع؟ تخيل لو أصابعنا ليس فيها مفاصل، كيف سترفع اللقمة إلى فمك؟ كيف ستأكل؟ تخيل لو ظهرك هذا منتصب لا يركع ولا يسجد، كيف تنام؟ كيف تجلس؟ كيف تداعب أطفالك؟ كيف تقبل يد أمك ورجل أبيك؟ كيف تعيش حياتك في سعادة؟ تخيل هذه النعم والخيرات. أغمض عينيك لمدة 5 ثواني فقط، هل تشاهد إلا ظلاما؟ لن تشاهد السماء الزرقاء الجميلة ولا البحر الفسيح ولا أمك ولا أباك ولا زوجتك، ولن ترى هذه الأزهار ولا هذه الطيور المغردة ولا تلك البلابل الصداحة، لن ترى شيئا أبدا. إذا أنت في نعمة، فأنمي في قلبه حب الله عز وجل ونعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ثم أبين له أن هذا كله يدفعنا إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. وشيئا فشيئا الصلاة، صحيح أنا قلت لك أستاذ ملهم أنه في يوم من الأيام شاب يقول لزميل من زملائي في حلقة عن الصلاة، يقول لزميل من زملائي يعني يلا أخي لو سمحت ندخل نصلي المسجد، فقال الأخ هو إحنا داخلين دلوقتي نصلي؟ لا حول ولا قوة. يسأل يقول إحنا داخلين الآن نصلي ماذا؟ يقول ونحن في أيام اختبارات، ونحن يعني في في في في في وسط المدينة، وهذا الابن من أرقى العائلات، كيف غاب عن ذهنه هذه الفريضة العظيمة؟ ربما كان غائبا عن ذهنه أساسا تعظيم الله سبحانه وتعالى وعبادة الله جل وعلا. إذن هذه ثمرة من ثمرات الأخوة أو لازم من لوازم الأخوة، وهي الحرص على الهداية والدخول إلى الجنة. من لوازم الأخوة أستاذ ملهم سلامة الصدر، والله والله أستاذ ملهم أنه من أعظم اللوازم، من أعظم اللوازم، وقليل من الناس الذي عنده هذا اللازم، قليل من الناس الذي صدره سليم على إخوانه، لا يحقد ولا يحسد ولا يغش ولا يكذب ولا يغتاب ولا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا ولا ولا بغضاء لأحد أبدا. يا أستاذ ملهم، في يوم من الأيام يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يا الله، يا جماعة يا ناس، الصحابة الآن ينظرون من سيكون هذا الرجل؟ شيخ محمد، يعني يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. رجل، مش قال الرجل، رجل، يعني لو الرجل يبقى ده رجل معرف إن هو من الصحابة الكبار. نعم، إما ده رجل، رجل من أهل الجنة. يقول عبد الله عمر: فانتظرنا فطلع علينا رجل تقطر لحيته أو تنطف لحيته معا، لسه متوضي ودخل يصلي. فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. فلما كان اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لا أتبعنه. قال: فتبعته حتى وصلت إلى بيته وبت عنده ثلاثة ليالي، فما وجدت منه كثير صلاة ولا كثير صوم ولا كثير قراءة للقرآن. أما حيدخل الجنة إزاي؟ فلما انتهى هذه الأيام الثلاثة قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: والله ما دفعني أن أبيت عندك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ونظرت فما وجدت عندك كثير صلاة ولا صيام. قال: والله يا أخي ما هو إلا ما ترى، ما هو إلا ما ترى. فقال: فانصرفت. فلما قفيت قال لي الرجل: يا هذا؟ قلت: نعم. قال: والله لا أعلم شيئا إلا أني لا أحمل في صدري، إذا أويت إلى فراشي لا أحمل في صدري غلا ولا حقدا على أحد. يا الله. فقال عبد الله بن عمرو العاص: فهذه التي بلغت بك الجنة، وهذه التي لا نطيق. يعني أننا كنا نايم فقط، ولا في حقد ولا غل ولا حسد على أحد، أخرج الجنة لا، لا يعني يكفي. يا الله، هذه نعمة عظيمة. طيب أين سلامة الصدر يا أيها الإخوة؟ أين سلامة الصدر يا شباب؟ أين سلامة الصدر يا فتيات؟ أين سلامة الصدر يا جماعة؟ أين القلوب الطاهرة، القلوب النظيفة؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أين الحرص على إسعاد المسلم؟ أين الحرص على الذب عن عرض المسلم؟ أين الحرص على إبعاد الغيبة عن المسلم؟ تأمل هذه المعاني العظيمة. عندما يكون الصدر سليما على إخواني، ولا أتبع عورته، ولا يعني أنتظر هفوة حتى أحملها وأستغلها عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثا عجيبا كما عند الحاكم وغيره: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، والله حديث يرعب، والله حديث يرعب، والله حديث يخيف، والله حديث يبكي، والله حديث يزلزل، والله حديث يهز القلوب والوجدان والأفئدة. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورة مسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضح في بيته. فتأمل الذين يتبعون العورات ويحملون في قلوبهم غلا وحقدا وينتظرون متى تسنح لهم الفرصة حتى ينقضوا كالفريسة. هؤلاء لا يعرفون معاني الأخوة، وهؤلاء لن يحققوا لوازم الأخوة. أحكي لك قصة عجيبة. تفضل يا فندم. من السلف رجل يسمى أبو حاتم، أبو حاتم الأصم، وكان من أهل الحديث. أبو حاتم الأصم في يوم من الأيام كان جالسا يحدث طلابه في المسجد، فجاءت امرأة، جاءت إليه تستفتي تسأله. فلما جاءت اقتربت منه وأرادت أن تنحني لتجلس بين يديه حتى تسأل، أحدثت فأخرجت صوتا وريحا، فضحك الطلاب وابتسموا وقهقهوا. فقال أبو حاتم الأصم: ما تقولين أيتها المرأة، ما تقولين؟ فقالت: يا إمام عندي سؤال. قال: ما تقولين؟ قالت: يا إمام عندي سؤال. قال: ارفعي صوتك لا أسمع. قالت: يا إمام عندي سؤال. قال: ارفعي. قالت: يا إمام عندي سؤال، حتى سمعها من كان في آخر المسجد، فاطمأن قلبها أن أبا حاتم لم يسمعها عندما أحدثت. أي أدب، أي خلق، أي الله. سلامة صدر، أي نقاء، أي طهر. عندما يكون هذا هدفي أن أدخل السرور على قلب أخي، أن أطمئن فؤاد أخي، ألا أتبع عورته، ألا يمتلئ قلبي بحقد أو غل عليه. هذا لازم عظيم من لوازم الأخوة يا أستاذ ملهم، إذا لم يكن موجودا في واقع حياتنا فلا فائدة من أخوتنا. الستر، الستر على الإنسان، وأن أتطهر من كل غل وحقد وحسد في قلبي. ومن ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى. بل يا أستاذ ملهم، بل سلامة صدري يعني من علامات ومن صفات أهل الجنة، من علامات ومن صفات أهل الجنة. نعم، من علامات، يعني أهل الجنة من صفاتهم أنهم لا يحملون غلا ولا حقدا على أحد. يعني يا مسلم، يا مسلمة، إذا كان في قلوبكم غل أو حقد أو حسد، اعرفوا واعلموا أنكم قد استبعدتم من الصفات التي يحملها أهل الجنة. فأهل الجنة لا يحملون في قلوبهم غلا، ولا يحملون في قلوبهم حقدا، ولا يحملون في قلوبهم حسدا. وأهل الجنة دائما وأبدا سليم القلوب، مطهرين الصدور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، يقول الله جل وعلا: إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فتعمل عندما يكون هذا مشاعر كل أخ وكل أخت، أننا سنكون من أهل الجنة إذا سلمت صدورنا ونقت صدورنا وسلمت أفئدتنا، وحمل كل واحد منا في قلبه لأخيه المسلم حبا، وحمل كل واحد منا من أخواتنا في قلبها لأختها المسلمة حبا وودا، وأصبح الصدر سليما. أخيا سأمضي وإياك هيا، فهات يديك وأقبل إلي، سنمضي نخوض البحار العظام، نصارع موجا وريحا عتيا. على فنن الحب ألقاك تشدو، تردد لحنا رقيقا شديا، تغني فأصغي إليك بقلبي، وأبعث خلفك لحني نديا. ونرشف بالسعد تلك الزهور، فنغدو لنرقى مكانا عليا. فأنساني الفل والياسمين، شممت بقربك عطرا زكيا. وأنساني الحبل حبل النجاة، فأرخي حبالك دوما إلي. وأنساني المورد المستساغ، تبل صدايا بماء كريا. أخي عهدتك خلا ودودا، ودوما تنادي أخي أخي. فينساب ذاك النداء الرقيق، فيحدث في قعر قلبي دويا. يزيل عن نفس غيم العذاب، ويقوي هموم المساءات طيا. إذا ما رأيتك شعشع نوري، ورفرف فجري ليبدو وضيا. فقد كنت تدنو بدفء وفير، تلف ذراعك حولي حفيا. وكم قد سكبت على مسمعيك أحاديث نفسي وكنت النجية. فحينا أشحت بسيف العتاب، وحينا أشحت بسيف العتاب، وحذرتني أن أسير غوية، وجرعتني زجرك المستطاب، فصيرتني حاذقا المعية. فما بالك اليوم أنكرت عهدي، وأبدلت بالحب بعدا قصيا. تناسيت أيام سحر الوفاء، وأيام صدق لمسناه ضيا. وأيام كنا برحب الخيال، نسجنا الأماني رداء زهيا. فإن ضقت درعا وصعرت خدا، وعاسفت بالهجر هجرا مليا، تراني سأهوي بدرك الحضيد طريحا هناك مسجا بليا. هذا حال الأخ. ده كلمات الشيخ الصاوي بقى. لا ليست كلمات حقيقية. لكن هذا يعني صورة للأخ الذي يعني كان يشعر بالدفء والحب وسلامة الصدر التي كانت من أخيه، ثم افتقد ذلك الأخ ورحل عنه ذلك الأخ وغادره ذلك الأخ. فهذه وقفة مع إخواننا وأخواتنا حتى ندرك لوازم الأخوة الحقيقية، أن تكون الصدور سليمة على إخواننا المسلمين. اللازم الأخير من لوازم الأخوة مراعاة الحقوق وأداؤها. بعد اللازم الأخير فيه بشرة أقولها لحضرتك والمشاهدين. طيب حاضر. طيب اللازم الأخير أستاذ مولانا مراعاة الحقوق وأدائها. يعني هناك حقوق شرعية موجودة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. والله يا أستاذ ملهم هذه العبادة وهذه السنة محرومون منها. أفشوا السلام بينكم، غير موجود الآن. الشباب يمرون مستقيمين ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، يمرون على شباب سواء كانوا من الأخيار أو من العصاة ولا يسلمون. لا حول بل أصبح في هذا الزمن والله أصبح الذي يسلم باستمرار يعني معروف، يقول لك والله هذا الشيخ دائما مشهور بالسلام، والله الحق اللي بيمر دائما بيصبح علينا ويسلم. سبحان الله، أصبحت هذه العبادة مفقودة. يحدثني يعني أحد مشايخنا، شيخنا الفاضل الله يحفظه ويبارك في عمره ويطيل في عمله على طاعته، الشيخ سعيد السواح حفظه. نعم. الله. يقول في أخ من الإخوة الدعاء مشهور دائما بالسلام، وبعدين سلامه غريب، يعني يطلع من إزاز السيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطلع كذا بحب ويشعر الأخ الذي يسلم عليه أنه يعرفه. يقول الشيخ حفظه الله، يقول فهذا الأخ في يوم من الأيام كان ذهب إلى إلى إلى منطقة بعيدة، وقال سأختصر الطريق بدلا من أمشي مع الطريق السريع، سأدخل من إحدى الأزقة، وكانت أزقة مظلمة ومشهورة تلك الأزقة، يعني فيها شباب يضربوا مخدرات ويشربوا البنج والحشيش ويعصون الله سبحانه وأوكار. يقول فأنا وأنا في الطريق حتى ننظر إلى أثر العبادة، أثر هذه العبادة العظيمة. يقول فمريت على شباب قاعدين بيضربوا إبر يعني واضح جدا. يقول فطلعت رأسي والسلام عليكم ورحمة الله وأنا ماشي مسرع بالسيارة. يقول وفجأة يعني الطريق مظلم، أجد ورائي الشباب يجروا: يا شيخ يا شيخ توقف، يا شيخ توقف، يا شيخ توقف. يقول فتوقفت، فقالوا انتبه يا شيخ، انظر ماذا أمامك. يقول فإذا هاوية، حفرة هاوية تحت كنت سأهوي بها وأذهب أنا والسيارة. فانظر إلى بركة السلام. يقول الآن لو غيري مر ربما يعني لم يسلم، هؤلاء مدمنين مخدرات ومجرمون، فلماذا أسلم عليهم؟ سأمضي في طريقي وأذهب ولا أبالي بهم. يقول فكان ثمرة السلام أن قام هذا المدمن، تحرك، حرك السلام في قلبه حبا، حرك السلام في قلبه معاني الأخوة، حرك السلام في قلبه النصيحة للمسلم، حرك السلام هذه المشاعر. فقام يحذر هذا الشيخ من أن يقع أو يسقط بسيارته في هذه الهاوية أو هذه الحفرة السحيقة. السلام. فانظر إلى السلام. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. وهذه من أهم النقاط. الآن أستاذ ملهم كثيرا ندعى إلى طعام، ندعى إلى زيارة، ندعى إلى جلسة، فيعني نتأخر ونتعذر بالمشاغل ونتعذر بالوظائف ونتعذر بحقوق الأهل والأسرة. طيب سبحان الله يا جماعة يا ناس، يعني هذا أخي المسلم دعاني، طيب لما لا أجيبه؟ أدخر جزءا يسيرا من وقتي حتى أدخل عليه السرور. فأنت تعلم أنه بدعاء ذلك الأخ يدخل السرور إلى قلبه، بمجرد أن آتي وأزوره يدخل السرور إلى قلبه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا مرض فعده. مرض ما خلينا، أنت مستعجل؟ لا مش مستعجل. طيب طب ما نقف كده، ده حق المسلم على المسلم ست، ده مهمة جدا. نعم. ولما نجي نسمعها ده حاجات سهلة، يعني الست حاجات دول توصلنا للجنة يا شيخ محمد لو عملتها؟ نعم لا شك. سلام. طب ما نقف مع واحدة واحدة وبالراحة. طيب نقف. طب ما السلام حاجة. السلام هو يعني. نعم. في حاجة جميلة يعني الكنترول بلغنا حاجة جميلة قوي ما شاء الله، وبمناسبة العيد بقى ما شاء الله طبعا. ان يعني احنا معادنا ساعة، ولكن يعني الإدارة قررت ان احنا وقتنا يمتد ايضا الى حتى الساعة 9:15 ان شاء الله وننتهي ما شاء الله. فاحنا قدامنا وقت، ممكن يعني نكمل الاخر حاجة ديت ان شاء الله من يعني من لوازم الأخوة، وناخد فاصل قصير ونرجع على طول ان شاء الله عشان نستقبل كل الاتصالات اللي احتاجت لنا بإذن الله تبارك وتعالى. لا بس نعم. ان شاء الله. فالاولى يعني السلام، يعني اذا اذا اذا سلم ترد عليه السلام، أو إذا لقيته فسلم عليه. الثانية إذا دعاك فأجبه. دعيت إلى طعام، دعيت إلى زيارة، لما لا أجيب أخي؟ لما لا أدخل السرور عليه؟ أليس هذا أخي؟ أليس هذا الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليس هذا الذي يتأكد ويتعاضد معي لنصرة الدين ولرفعة راية الإسلام؟ طيب وإذا مرض فعده. وأنت تعرف يا أستاذ ملهم أن عيادة المريض عندما يعود المسلم أخو المسلم يجد الله عز وجل. كثر السلام بيقل المعرفة يا شيخ محمد. لا غير صحيح. هذا غير صحيح. يعني السلام عليكم جاي السلام عليكم تدخل السرور على القلب. يعني هذا السلام سيقلل معرفتي سيزيد المعرفة طبعا. هذه من يعني من الأمثال العامية الخاطئة التي يرددها بعض كبار السن وبعض يعني الشباب الذين في بل يعني المستحب دائما السلام. نعم كلما تمر بمسلم سلم عليه. ما أنا بأخذ ثواب. وأعظم من هذا الثواب إدخال السرور عليه، وأعظم من هذا الثواب التحابب طبعا. وأعظم من هذا التحابب دخول الجنة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. يا جماعة سلموا على بعض، يا جماعة أفشوا السلام بينكم حتى تدخلوا الجنة. نعم. والآن استبدلت هذه التحية النهاردة التحية جود مورنينج وأهلا وسهلا وأصبحت هذه التحية والله يا أستاذ ملهم إن هذه التحية أصبحت تفصل معاني الأخوة عن الناس. يعني يعني حتى في الغرب، في الغرب التحية التي عندهم التي من أجل المصلحة كما قلنا في بادئ الأمر لا يسلم عليك إلا إذا كان يعرفك، ولا يسلم عليك إلا إذا كان يعني يعني بينك وبينه مصلحة. النهاردة أستاذ ملهم هناك نعم. يعني مسلسل يبث في القنوات الأمريكية اسمه بريزون بريك، الهروب الكبير. والمسلسل هذا يتحدث الدنيا كلها انقلبت في أمريكا بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا المسلسل يتحدث عن شيء مفقود في المجتمع الأمريكي، مفقود في المجتمع الغربي، العلاقات الأخوية. أخ يضحي من أجل أخيه فيدخل السجن من أجله ليخرج أخاه من السجن، ويهربان من السجن ويدخلان إلى سجن آخر وتنقلب الأدوار. طيب سبحان الله هؤلاء الناس لا يفقهون، لا يدركون، لا يعرفون أن عندنا في إسلامنا أن المسلم يسأل على أخيه المسلم ويخاف عليه ويطمئن عليه ويؤازره ويبقى بجواره، وإذا أسر أو سجن فإنه يسعى بكل ما أوتي ليستخلص أخاه ويستنقذه من الأسر ومن السجن. فلذلك هذه من المشاعر المهمة ومن القضايا الأساسية الرئيسية. فإذا مرض فعده، فعده تذهب لزيارة هذا المريض لأنه أخوك المسلم تعوده. أما علمت أنه أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول مرض عبدي فلم تعده. أما علمت قالك مرضت فلم تعده، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فتأمل هذه المشاعر، تأمل هذه اللحظات الجميلة، واستشعر أنك عندما تزور هذا المريض تجد الله سبحانه وتعالى برحمته وخيره وبركته، وهو سبحانه وتعالى مع هذا المريض بقدرته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو فوق السماوات سبع مستوى على عرشه. فهذا هذه المعية معية خاصة، معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى ومعيته. طيب قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا استنصحك فانصحه، بمعنى إذا استنصحك طلب النصيحة. لو سمحت يا أستاذ ملهم انصحني، دلني على الخير، أرشدني يا أستاذ ملهم، يعني يا أخي يا أخي انصحني، انصحني لله من أجل الله، أنقذني من العذاب، أنقذني من الهاوية. وهذا قد يكون يا إخواني وإخواتي خلل موجود عند بعض الشباب. يعني بعض الشباب أساسا لا يطلب النصيحة، فبعض الإخوة يقول أنا لماذا أنصحه هو أساسا لم يطلب مني النصيحة. نقول له حتى وإن لم يطلب منك النصيحة انصحه، دله على الخير، دله على الطاعة. وإذا استنصحك فانصحه، لو طلب منك أن تنصحه أن ترشده، هل يتزوج هذه الفتاة أم لا، هل يدخل في هذه الوظيفة أم لا، هل يودع ماله في هذا البنك أم لا، هل يقدم على هذه الشراكة، أنصحه بخير وأتمنى له الخير. نعم تنصحه، مش أضله بقى. لا لا شك طبعا، لأنك إذا نصحته وأضللته إذا أنت في القلب عندك خلل. نرجع إلى اللازم من قبله، ما يحدث كثيرا. بل والله يا أستاذ ملهم الأشد ألما من هذا أن يقول الأخ يعني لو سمحت الطريق الفلاني من فين، فيقول والله تمشي على طول بعد محطتين المحطة، ويكذب من أجل أن يضل ويغوي أخاه وينبسط ويفرح هذا الإنسان، والعياذ بالله أنه قد أضل هذا الإنسان وأخوه. وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني انظر حتى في الأداب الجميلة. والله لو سمع الغرب هذا الكلام، والله لو بعض الشباب العصاة والفتيات العاصيات سمعوا هذه العبارة، والله لتحرك الإيمان في القلب. إذا كان حتى العطاس الإسلام مأمور أن يشمت الأخ المسلم أخاه، أي نعمة هذه الأخوة، أي نعمة هذا الإسلام، أي خير عظيم هذا الدين. وإذا عطس فحمد الله فشمته، قال صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه. فإذا مات شيع الجنازة نعم وغادر الحياة. هذا من حقوق الأخوة، هذه من لوازم الأخوة أستاذ ملهم في حياتنا، لابد أن تكون هذه اللوازم موجودة. أخي أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي، أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي، أخي إن تراءى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع، أخي أنا أنت فمن منهل سقينا الحياة ومن مشرعي، أخي أنا أنت فآلامنا وآمالنا فيض من منبعي، أخي نغم أنت يحلو به فمي ويهش له مسمعي. إذن شيخ محمد، الأخوة في الإسلام ليست شعارا يرفع، نعم، ولا كلمة تردد ولا تقال، نعم، ولكنها فعل وعمل. نعم أحسن. إنها نظام يتبعه المسلم في تعامله مع أخيه المسلم. أحسن. فالمسلم مرآة لأخيه المسلم، والأخوة تتعلق بالإيمان نفسه وهي قائمة على العلاقة في الله تبارك وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. إلا لله. الله أكبر. نستقبل اتصالات. نستقبل اتصالات. طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. ممكن تكلم شيخ محمد؟ اتفضل. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. طيب. ممكن تعلي صوتك بس شوية؟ نعم. الصوت بس. نعم اتفضل يا فندم. أنا مش عندي مشكلة. نعم. إن أنا حاليا دلوقتي مخطوبة. وأنا أثناء الدراسة كنت يعني إيه متعلقة بشاب وكده. والشاب ده يعني مش على الدين الإسلام. نعم كان إيه؟ مش على الدين، مش على ديننا. فهو دلوقتي متعلق بيا يعني. نعم. ممكن أعمل إيه أنا دلوقتي؟ نعم وصل سؤالك يا أختي. شكرا. طيب حاضر. نجيب أو نستقبل اتصالات؟ نستقبل اتصالات. طيب. ونجيب. طيب. إن شاء الله. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. وجزاك الله خير على البرنامج الرائع ده. الله يجزاك الله. وجزاك الله خير يا شيخ محمد بجد على البرنامج. فعلا الأمة محتاجة حد ينهض شبابها. لأن هي الأمة إيه غير شباب؟ انا طبعا عايز اقول ان انا قبل الالتزام كان كل الصحابات اللي كنت بعرفهم كنا نظام مصلحة يعني، بس الحمد لله ربنا من عليا بالالتزام بقيت فعلا عرفت معنى الاخوة في الله. عرفت يعني يوم لبست النقاب كان اول يوم ليا اخت في الله يعني حضنتني حضن. انا فعلا حسيت ان ده يعني مش قادره اقول لكم والله. انا يعني بقالي سنتين الحمد لله. الله اكبر. الحمد لله ربنا يثبتنا. الحمد لله. ويعني عايزاكم تدعوا لاختي ليا في الله يعني هي بتسمعني دلوقتي ان ربنا يرزقها الزوج الصالح ويرزقني معاها الزوج الصالح. اللهم امين. واحنا الحمد لله يعني بجد بنعين بعض الحمد لله على طاعه ربنا على دروس العلم على صلاه الفجر القيام والصيام ما شاء الله يعني بجد هم ساعدوني. انا بشكر الله وبحمد ربنا وبذكر الله شكرا ان ربنا عرفني عليهم. يعني حتى يا شيخ والله المحاضره اللي ما بحضرهاش بروح عليهم كاتبينها لي ومبيضينها وبيعلموني يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا. وهي سمعاني دلوقتي وانا بقول لها بجد انا بحبك في الله. وادعيلي يا شيخ ان انا وهي نفضل ان شاء الله يعني ربنا يثبتكم. ربنا يثبتكم يا رب ويقوي ايمانكم ويشددكم ما شاء الله. قوي هذه الاخوه. انا نصيحه بس شكرا جزيلا. نفسي حضرتك تقول لي ازاي اتعامل مع البنات في المدرسه. انا بعينهم الحمد لله ان احنا صباح صحي بصحيهم ساعه صلاه الفجر الحمد لله ما شاء الله. وبخليهم يصوموا معايا الحمد لله. الحمد لله بمنه فضل من ربنا اثنين وخميس يعني عايزه. بس هي طبعا ان شاء الله نخصص باذن الله نخصص حلقه عن الدعوه العدديه. طيب حاضر ان شاء الله نخصص حلقه عن الدعوه في اوساط ديت. جزاك الله خيرا يعني لا تنسونا بصلاح الدعاء وبدعي كل اخواتي في الله. وعايز اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فمن علامات الايمان حب يعني حب العبد ان انا احب اللي انا احبه ليا احبه لاخي. وجزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. ويعني ادعولي ربنا يثبتني ان شاء الله. ربنا يثبتني الحمد لله ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا زملائي؟ الله يسلم حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. ربنا ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا بك. الله يكرمك يا اخي. حياك الله. ربنا معاك. مع حضرتك ابو بكر من برج العرب. يا مرحبا. عايز حضرتك والكرسون حضرتك. طيب انت طيب. الله يكرمك يا اخي. جزاك الله. حضرتك من اسكندريه يا شيخ محمد؟ نعم يا اخي. حضرتك من اسكندريه؟ نعم. من اسكندريه صح؟ نعم من اسكندريه. ربنا يبارك لكم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. الله يكرمك. نعاد عليكم بس الله يكرمك. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. في اتصال اخر؟ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت شاركت في شهادة ربا، يعني كنت رحت مع زميل وجبنا فلوس بالربا. نعم. فعايز أعرف كفارة ده إيه؟ يعني أنتم حصلتم على مال ربوي ولا شاركتم في وضع؟ لا، هو أنا رحت معاه لراجل أعرف أنه بيطلع هذا المال بربا. وجبنا المبلغ ده. فأنت حصلت على المال ده؟ بس مش ليا، يعني أنا مجرد وسيط. فأنت عايز تشوف أنت غلطان ولا لا؟ أنا أكيد غلطان، لكن أنا عايز أعرف كفارة ده إيه؟ طيب. كفرت الوصف. حضرتك الليلاد يعني لو مفضل حضرتك. لا كله هيترد إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا بحضرتك ممكن أكلم الشيخ محمد؟ تفضل يا فندم. تفضل يا أختي. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا بك يا أختي، الله يحفظك. سلام حضرتك. طيب الله يكرمك يا أختي. أنا كنت والله بحضر مع حضرتك دايما في مسجد عباد الرحمن، والله جزاك الله خير. وياك ما شاء الله. والله كان عندي مشكلة يا شيخ محمد. نعم. والله أنا كان لي ابن خالتي كنت متعلقة بيه يعني من زمان، بس طبعا أنا ملتزم الحمد لله، يعني عمري ما قلت لحد، يعني ده كتمته في نفسي يعني ما قلتش لحد. وبعدين أخوي الأكبر يعني تقدم علشان يخطبني. نعم. فإيه رأي حضرتك يعني؟ خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. إياكم جزاكم الله. طيب اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب وجزاك كل خير يا رب. اللهم آمين. معلش استأذن بس فضيلة الشيخ، يعني البرنامج شيق جدا، بس في ملحوظة صغيرة. الشباب بتاعنا مش قاعدين قدام البرامج دي، ما بيتفرجوش على حاجة زي كده. لو جه ودخل لقى حاجة زي كده بيحول، نعمل ايه معاهم؟ قلبه لسه يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عارفة اقول لحضرتك ايه. كل ما نقعد عشان يتفرج على حاجة زي كده، ايده على الريموت يقوم محول حاجة تانية. نحاول بالنصح، نحاول بالإرشاد. فأنا لي رجاء وأمانة عندكم. نعم. عند سيادتك وعند جميع الشيوخ أمانة، تخصصوا دعوة ربنا يهديهم ويردهم إلى الإسلام ويردهم إلينا يا رب، ويحببهم حول مائدة القرآن وموائد الآن. أمانة أنا بستحلفها لكم ولجميع الشيوخ، يخصص في كل وقت دعاء للشباب. آمين إن شاء الله. وجزاك الله كل خير. حاضر، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ تفضل يا فندم. تفضل. أنا حامد من برج العرب. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. حضرتك ما حكم النساء في صلاة الجنازة؟ حاضر. يعني اتباع النساء للجنازة ولا الصلاة؟ لا، للصلاة. للصلاة فقط. نعم. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا بك يا أخي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك يا أستاذ مولي. الله يسلم حضرتك. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وربنا يتقبله كده ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم آمين. نحن وإياكم إن شاء الله. هو في الحقيقة يعني هو مشايخنا وعلمائنا على كاهلهم يعني مهمة عظيمة، وان دلوقتي هو الشباب اللي بيخش المساجد، احنا عايزين الشباب بقى اللي بره، عايزين مشايخنا كده ايه ربنا يكرمهم كده ويتنشطوا شوية كده. صحيح. مش يبقى في التلفزيون بس، عايزين صحيح. الاماكن كلها اللي بره، الشباب اللي ضايع دوت، منسبوش فريسة احنا في المجتمع كده هوت يفسده بره وهنا وهنا وهنا، منسبوش كده هوت، عايزين ناخد بايديه برضو. صحيح. وعايزين ان هم يعني ايه الشباب ده كله مش هيجي المساجد كده هوت ايه اللي عن طريق مشايخنا برضو علمائنا، وربنا يكرمكم كده هو تحاولوا ايه يبقى مراكز كده هو مثلا في اي حتة، النوادي، في الجامعات، الجامعات ذات نفسيها، المدارس ذات نفسيها عاوزة دعوة، المعلمين كل دولت، ربنا يكرمكم يا رب وجزيكم. شكرا الله. هو يعني الحقيقة ان في اكتر يعني اكثر من دعوة من حد مسؤول، يعني مش من حد مسؤول بيطالبوا ان برنامج نبض الشباب ينتقل لمراكز الشباب والجامعات والمدارس ان شاء الله باذن الله، وده ان شاء الله يعني ربنا يعيننا باذن الله تبارك وتعالى. حول. طيب نقول السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضلي. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل، أنا ليا أخت زوجي يعني مش على نفس الحياة اللي أنا عايشاها وتربية بنياتي وكده، فهل يا ترى لو أنا بعدت عنهم أو قطعتهم، بس يعني في اتصالات أو في يعني إزايك وعاملة إيه والحمد لله، بس ما فيش اختلاط جامد، هل يا كده أنا أبقى قطع صلة رحم أو إن أنا ببعدهم عني أو أي حاجة؟ طيب حاضر، ممتاز. وفي سؤال تاني حضرتك. نعم. حضرتك بالنسبة إحنا عايزين نتكلم عن إن تربية البنت يعني البنات الصغيرين دولت، على أساس إن أنا عايزة أنشئهم إن شاء الله في في في يعني غير ما أنا كده طلعت، عايزة مثلا أشوف مثلا يعني أنا بعلم ولادي القرآن، بنات القرآن الحمد لله، بس يعني بحاول على قد ما بقدر أذكار الصباح أذكار المساء الحاجات وإحنا داخلين البيت، لكن أنا برضو عايزة أحببهم أكتر، عايزة أعودهم إن هم يتفرجوا على القنوات دي أكتر، الحمد لله أنا مشغلاها يعتبر 24 ساعة، بس برضو يعني لو في حاجات أكتر أنا أقدر أعملها بحيث إن أنا أحببهم في الحاجات دي من صغرهم، بحيث إن شاء الله إن هم يطلعوا كويسين أعملها وهم لسه، يعني أنا بنتي عندها سنتين ونص وواحدة عندها 4 سنين ونص. تمام. فعايزه طيب. يعني حضرتك يبقى في اكبر حاجه ان انا ايه لما يبقوا مثلا في سني كده يبقوا ان شاء الله باذن الله زي زي زي ان شاء الله وزي حضرتك بيحبوا ربنا وفطاعه ربنا، ويعني ما بيبصوش بقى للايه قنوات الوحشه او الحاجات المعاصي او كده يعني، وربنا يحفظنا جميعا. شكرا جزيلا. شكرا. طيب نستقبل اخر اتصال عشان نجيب على الاسئله، ولو في وقت ناخد نستقبل اتصال ثانيه ان شاء الله. نقول السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا من الواحات البحريه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا اول مره اتصل بقناه الرحمة وسعيدة بيها جدا والله. مش هدور على حضرتك، كل ما في الأمر إن أنا الحمد لله ملتزمة ومدرسة في معهد أزهار، فحصل بيني وبين يعني مديرنا مشكلة، والحمد لله تنازلت رغم إن أنا كنت مظلومة يعني. أنا يعني عارفة إن من حق الإسلام إن الواحد حتى ولو يقول السلام عليكم ورحمة الله. تمام. فهل مطلوب مني دلوقتي رغم إن أنا بصراحة برضو قلبي حزين من جوه من اللي اتعمل فيا، هل ان انا مطلوب مني ان انا ادخل وقت بقى نفسي واقول برضو السلام عليكم وارجع زي الاول رغم ان انا تنازلت وعفيت عنه؟ تمام. طيب حاضر، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب على السؤال. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو السؤال كانت مرتبطة بشخص وعلى غير الدين. يعني لا شك أنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، لا شك أن المسلمة عليها أن تعلم أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا برجل مسلم، لا يجوز لها أن تتزوج إلا برجل مسلم. نعم. بل أمر الإسلام المرأة التي كانت على الشرك ثم دخلت في الإسلام، أمر الإسلام هذه المرأة أن تترك ذلك الزوج الكافر. تمام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ولاية لكافر على مسلم. نعم. لا ولاية لكافر على مسلم. الولاية تكون للمسلم على الكافر وليس الكافر على المسلم. فهذا الارتباط وهذه العلاقة كما تعلمين يا أختي بدأت بالحرام وبدأت بأمر يغضب الله سبحانه وتعالى، وأساسا لو كانت بينك وبين أخ مسلم علاقة فهي أيضا محرمة، فما بالك إذا كانت هذه العلاقة مع شاب غير مسلم ومع شاب ليس من أهل الإسلام وغير مقر بشهادة الإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان أهله أو أقاربه أو جماعته أو من هم على شاكلته محاربون للإسلام محاربون للدين، كيف تعيشين معه؟ كيف تجدين أنسك أو سعادتك وأنت تحاربين في دينك وفي عقيدتك؟ فهذه المشاعر هي التي يغذيها الشيطان وينميها الشيطان، ينبغي مباشرة أن تتخلصي منها وأن تستعين الله سبحانه وتعالى وأن تعلمي أن الله جل وعلا سيعوضك ويبدلك برجل صالح وشاب صالح بإذن الله سبحانه وتعالى يعينك على طاعة الله، فاتق الله عز وجل وكفي عن هذه العلاقة وعن هذا الحب وسوف يعينك الله سبحانه وتعالى. طيب الأم الفاضلة بتقول إن هي في مشكلة معها مع أولادها إن هم لما بيلاقوا قنوات دينية أو برامج دينية بيقوموا مغيرين. نعم. الحاجة دي على طول. نعم، يعني نحن تحدثنا في بعض حلقات التربية سلمونها. نعم. على قضية الأساليب التربوية، أسلوب القدوة، أسلوب البديل، وبإذن الله عز وجل يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا في المنتدى طلب وهو أن نوجد حلقة عن البديل، يعني نوجد بديل نتكلم عن البديل، يعني هناك بديل لقنوات الغناء وقنوات الرخص، هناك الحمد لله بفضل الله قنوات إنشادية كثيرة. نعم. وكليبات إسلامية كثيرة جدا على قناة الشرقة وقناة شدة وقناة المجد وقنوات الموجودة قناة ناس، وهناك أيضا على قناة الرحمة. يعني ما شاء الله قنوات عديدة عليها كليبات وعليها أناشيد وعليها أشياء بديل، أيضا نوجد البديل من الـ من الـ من الـ من الـ من الراحة والمتعة في داخل المنزل، فقد يكون الشاب داخل المنزل أصلا مكبوت مضغوط عليه، صلاة وصوم وقوم وروح واطلب علمه وتعالى واذهب معنا، لكن لا يجد حظه من اللعب مثلا ولا من أداء البرنامج الرياضي أو الكرة أو بعض الألعاب التي قد تكون في البيت كتنس الطاولة أو ما شابه ذلك. فهذه أشياء كلها إذا كان الإنسان محروم منها ولا يوجد وقت يتوفر لهذا الابن أو لهذه الفتاة في قضاء الراحة وفي قضاء اللعب، لا شك أن هناك خلل سيكون، طبعا لن يستجيب ابني لي. فهذه من الأساليب. أيضا من الأساليب المهمة أسلوب النصيحة الغير مباشرة. حين تقول يا ابني أغلق هذا الجهاز، أطفي هذه القناة، يا ابني يا ابني، تقول سبحان الله الأسلوب المباشر أحيانا خاصة من الأبوين قد يكون له ثقل على قلب الابن. فما أجمل أن تقول أم يا ابني أنا سمعت حديث جميل جدا، أنا سمعت قصة جميلة، طب تعال اسمع يا ابني القصة دي، تعال جرب بنصيحة غير مباشرة بطريق غير مباشر. طب يا ابني لو احنا عاوزين دلوقتي الملائكة تحفنا نعمل ايه؟ ايه رأيك نشغل قناة القرآن الكريم؟ ما رأيك نشغل يعني انا وانت نتابع ورد؟ النهاردة عندنا المصحف المرتل للشيخ المنشاوي للشيخ الحصري، تعال مشارع عفاسي، تعال نراجع نردد. فيكون نصيحة غير مباشرة. ايضا الدعاء لهم بظهر الغيب. الدعاء لهم بظهر الغيب من انفع الاساليب. والأمر الآخر أنه قد يكون أساساً التلفاز إذا وصل إلى مرحلة أنه عنصر إفساد في المنزل، خلاص يغلق التلفاز. ما دام ابني لن يشاهد إلا قنوات محرمة، أغلق التلفاز مباشرة، مش قادر عليهم خلاص، ما دام أنا مش قادر خلاص أغلق التلفاز حتى لا أكون سبباً في المعصية. وابني يبدأ يقضي وقته في أمر آخر، توزيع الجدولة في الوقت، جدولة الوقت، توزيع الأعمال والمهام. أحيانا البيت يكون فوضى وهذا واقع، تجد دائما الطلبات على الأخ الأصغر، روح هات الطعام، اذهب اشتري كذا، إذا والأكبر مدلل والأوسط كذلك مدلل ولا عمل ولا أشياء تشغل وقتهم، فيكون فراغ قاتل، يجلس أمام التلفاز يتفرج وتابع هذا كليب فاضح، هذه امرأة راقصة، هذا مسلسل غير يعني غير هادف، أشياء كثيرة تجدها سبب في إضاعة الوقت. فتنظيم الوقت وجدولة الأعمال مهمة جدا. طيب دعوة لهداية الشباب. والله نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم سببا في هداية الشباب إلى طاعة الله عز وجل، وأن نكون سببا في أخذ أيدي الشباب وإخراجهم من الظلمات إلى النور. اللهم حي قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بنواصينا إلى طاعتك ومرضاتك، وأن تجعلنا سببا في هداية الشباب والفتيات. اللهم افتح لنا القلوب، اللهم افتح لنا القلوب، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، إنك على كل شيء قدير. وأنا والله أبشر الإخوة كما بشرتهم أستاذ منهم، بإذن الله سيكون هناك نزول إلى الشارع، سننزل بأنفسنا لو أنت، نقيم بعض الحلقات في الشوارع، نجلس على بعض المقاهي، نقيم حلقة من بعض لا هو بالفعل يعني أنا في بعض الجهات يعني طلبت في بعض الجامعات هنا في مصر هنا حد منهم يعني أحد نواب إحدى الجامعات المصرية طلب، ويعني بيتم إن شاء الله يعني إجراء كده معين من أجل إن احنا ننزل ونعمل نسجل هناك حتى إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله يعني ربنا أراد. طيب ناخد طب نستقبل اتصالات. في سؤال أخير ما هو في سؤال بس حتى الاتصال القادم من من السعودية حتى يعني لأنه طلع عليه. نقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أخبارك شيخ محمد؟ شيخ محمد منور. الله يخليكم يا رب. عمار معايا ولا مين؟ نعم عمار نعم. ما شاء الله. أخي بديلك أهلا وسهلا أستاذ عمار. جزاك الله خير. الله يحييك يا رب. أستاذ عمار الصاوي. نعم عمار الصاوي. الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ محمد. ويتقبل منكم حجكم ويجعله ميزان حسناتكم. ده في حاجة أستاذ عمار أنا ملاحظها يعني نفس الكلام. نفس اللازمات اللي موجودة برضو من كلام الشيخ محمد مباشرة. يعني عند عائلة الحاج وجد السيد إبراهيم الصاوي كلهم. وديت من حديقة الأخوة طبعا حديقة الحب. طيب ما شاء الله نعم. الأخ والأخي يعني الشقيق. الله يكرمك. حب طاهر وحب إن شاء الله. ادعي لنا الله يحفظك يا عمار. الله يحفظكم والله بدعي لكم والشيخ ملهم. الله يكرمك. الله يحفظكم يا رب. الله يجزاكم خير يا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده ما شاء الله نفس اللازمات. ربنا يحفظك وربنا يرفعك ورب سبحان الله العظيم. طيب في اتصالات اخرى. طيب نور السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا استاذ ملهم. الله يسلم حضرتك. الله فيك على ادائك المتميز. الله يكرم حضرتك. ممكن بس أسأل الشيخ محمد؟ اتفضل. سمحت يا شيخ محمد بارك الله فيك على الحلقة الجميلة دي. الله يكرمك. يعني إن شاء الله يعني حضرتك بتتكلم على الصحبة كويسة واللي بينصح الناس يعني فأنا تمام. بنصح أخويا أنه هو يصلي ما فيش فايدة. بنصح جوزي برضك ما فيش فايدة. يعني أقول له صلي يقول لي ما لكش دعوة. أقول له صلي يقول لي خلاص مش هصلي الوقت عشان ما تاخديش صوابي. نعم. وغلطت فيه وغلطت أنه ننصحه. وانصح أخويا برضك ما فيش فايدة. استمري ولا تملي. استمري في النصيحة. استمري ولا تملي يعني. استمري في النصيحة ولا تملي من النصيحة. يعني يوشك إن شاء الله القلب أن يفتح بإذن الله إن شاء الله. أنا بعمل من يا رب العالمين بس والله العظيم أنا غلطت فعلا. طيب حاضر نجيب عليه. طيب حاضر وسلم نجيب إن شاء الله. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد ممكنك شيخ محمد الأسوأ اتفضلي فنان. نعم اتفضلي أختي. أنا محمد هي تبني ألبس نقاب هي تسمح لك يبدو لو تعيد السؤال جزاك الله خيرا. هو هو هو يعني اللي انا فهمته من جمله النقاب هي تقريبا عايزه تلبس النقاب ولكن في حد في البيت. ايوه والدتي مش موافقه. اه طيب حاضر. فبعد حضرتك هي تسمعك دلوقتي فعاوز حضرتك بس تقول لها حاجه تقنعها. حاضر ان شاء الله. ده سؤال. طيب بعد حضرتك احنا عندنا في المدينه احنا اصلا في مدينه جامعيه. تمام. البنات عندنا في اخوات سلفيات وفي اخوات ملتزمات يعني لجماعه ثانيه يعني. نعم. جماعه اخوان المسلمين. نعم. فبنات السلفيات ما بيرضوش ينزلوا المسجد عشان البنات اخوات الاخوان هم اللي بيقيموا في المسجد الصلاه وبيتكلموا الكلمه وبيعملوا مجالس الذكر وكده. فبالله عليك يا شيخ بجد البنات السلفيات يعني اوقات بيقع في اخطاء جسيمه. صحيح صحيح جسيمه جدا كمان. ما بيرضوش ينزلوا المسجد خالص خالص ولا بيصلوا جماعه معانا خالص عشان بس مجرد ان اخوات الاخوان المسلمين هم اللي سبحان الله العظيم موجودين في المسجد وبيتكلموا في المسجد. احنا قلنا يعني ما فيش لا جماعه ولا لا يعني كل اخوه في مشكله هم اللي عاملين هم اللي عاملين التفرقه دي بيننا. حاضر سنجيب ان شاء الله. حاضر باذن الله. حاضر اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك ملهم؟ الله يسلم حضرتك. الحمد لله. حضرتك طيب وحضرتك بخير ربنا يطمن عليك يا رب. الحمد لله. ازي حضرتك شيخ محمد؟ مرحبا بك يا اخي الله يكرمك. كل عام وحضرتك بخير وانت الى الله اقرب. الله يكرمك. اللهم امين. الله يحفظك. كان لي سؤال عند حضرتك لو سمحت. تفضل. الايمان يخلق في القلب فما العمل؟ نعم احسنت. هذا هو السؤال ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. واحد تاني. اهلا وسهلا. اللي خليك معي قافل معاك يا فندم. اتفضل يا استاذ عبد اللطيف. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ملهم اهلا وسهلا. معاك الحاج سلام. مش محمد. مرحبا بك يا اخي الله يكرمك. اخفض صوت التلفزيون. قول لي سؤال واحد. اخفض صوت التلفزيون. سؤال صغير بس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا اخي. لو سمحت الحديث اللي سيادتك قلته دلوقتي الرسول عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فان قالوها عصموا من دماءهم واموالهم هل هذا يدل على ان يعني الانسان الاسلام مثلا بالعافيه او بالسيف او لا او لا لا لا. زي ما الناس بتقول كده؟ لا لا لا لا. طيب حاضر ارجو توضيح الحديث معنا ان شاء الله. حاضر شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مولى؟ الله يسلم حضرتك. عامل ايه؟ والشيخ محمد ابو عمر. اهلا وسهلا بك. الشيخ محمد منور. ربنا يكرمكم كده بالقناه الرحمه والشيخ محمد حسان. الله يكرمك. اتفضل. النبي انا عندي سؤال كده. قول لا اله الا الله الاول بس. لا اله الا الله. ما تحلفش. عرفت عشان ايه؟ سؤال. الو مع حضرتك. عندي سؤال والنبي للشيخ محمد ابو عمر. هو الشيخ محمد قال لك قول لا اله الا الله عشان اللي يعني الشيخ محمد هيقول لنا الحديث اللي يحلف يحلف بايه؟ ان كان حالفا فليحلف بالله. بس كده. اتفضل يا استاذ عادل. اشتريت عربيه ميكروباص وكان عليها قرض من البنك ورحت مع صاحبها فقال لي عليها 22300 قلت له بدون فوائد قال لي اه فجيت دفعت الفلوس عمال ادفع بالقسط ببص دفعت 10,000 ابص الاقيهم بقوا 15. فبكلم اللي قاعده في السكرتاريه بتقول لي لا ده في فلوس عليها فوائد. تمام طيب حاضر. فدلوقتي ايه يعني الحل؟ هل انا دخلت في الربا ولا؟ طيب حاضر. وبعدين انا معايا عملت جمعيه ومسكت فلوس، فانا سني 35 سنه فبرضه عاوز اتجوز، يعني هل الفلوس دي اروح ادفعها اخلص البنك ولا اخليها معايا؟ طيب حاضر استاذ عادل. طيب نقول ناخد اخر اتصال ونجيب وبعدين لو في وقت نستقبل ايضا ان شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتكم طيبين. وحضرتك بخير. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. ازي حضرتك يا استاذ يا شيخ؟ نعم ايه اهلا وسهلا بك يا اختي. الله يخليك. لو سمحت انا عندي بس نموذجين، يعني نموذج المحبه في الله الاخوان مع بعضيها، ونموذج ثاني العكس. تمام. انا من قريه صغيره قوي يعني في صعيد مصر. نعم. انا بزي يعني في قريه يعني صغيره في صعيد مصر. نعم. فطبعا انا يعني حبيت ان انا اساعد جوزي لانه موظف بسيط. بصراحه الجيران كلها وقفت معايا، وكل واحد منهم اعطاني مبلغ معين عشان اجيب ملابس وابيعها. طبعا بعد ما جمعت منهم 6000 جنيه عشان اجيب الملابس دي، اتضح بعديها ان واحد جاي يعني بايع في الشارع، داير يعني في الشارع بيبيع. بعد ما خدت منه الملابس دي مربطه في شنط، وانها ان هي صالحه ان انا ابيعها عشان ارجع انا اسدد الدين اللي لميته من الجيران، اتضح لي ان ما فيش اي حاجه، ما اعرفش ابيع منها اي حاجه خالص، لقيتها بايظه يعني نصب عليا بمعنى اصح. فطبعا ده النموذج الوحش. والنموذج الحلو اللي بقوله لحضرتك ان هم جيران معايا واتخذوا معايا واعطوني المبلغ عشان اساعد، ومن 9 شهور وانا بسدد المبلغ من ده لده، الجيران يقفوا معايا، اللي معاه يديني عشان اسدد اللي هو عايز المبلغ فيه. ولدرجه ان انا دلوقتي يعني حزين عليهم انني مش عارف اسدد المبلغ، لدرجه انني بسال حضرتك يا شيخنا سؤال، يا ترى هل يجوز ان ابيع كليتي عشان اسدد المبلغ دوت عشان اقف قدام الناس مطرحه صغيره قدامهم؟ يا ريت لو حضرتك يعني تقول لي الحل. هو ده النموذجين اللي بقول لحضرتك عليهم ان شاء الله. طيب حاضر باذن الله نجاوب عليك. الله يخليك. شكرا جزيلا. وربنا يجعلكم ذخر للمسلمين والاسلام كله يا رب. امين امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بعتذر يعني لكثره الاتصالات المتتاليه على كنترول، فاحنا سنجيب ان شاء الله تبارك وتعالى، ويعني احنا بنعتذر لان اتصالات كثيره جدا. طيب ناخذ الشيخ محمد في الاول اللي هو كفاره الوساطه في مال الربا. نعم. يعني هو الآن توسط في مال ربوي هقول أنا غلطان وكلها، بس عايز أعرف كفارة. هو يعني جعل الأخ يأخذ مال ربا من أخ آخر. تمام. أو من رجل آخر، يعني يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحذر الأخ الذي أخذ المال ربا ويقول له يا أخي أنا ساعدتك في الحرام وأنا بريء، فأنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأرجع هذا المال وأرجع هذا الربا حتى لا نحاسب ولا نسأل عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يستغفر الله عز وجل ويبكي لله ويتضرع بين يدي الله، على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يقبل منه وأن يعفو عنه. أما إن كان هو قد شارك بمعنى أنه أخذ جزءا من هذا المال في الربا، فعليه أن يتخلص من هذا المال مباشرة، لأن هذا مال حرام. والله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب دعاؤك يا أخي إن كنت شاركت في هذا المال الربوي، أو أكلت من هذا المال، أو حتى حصلت على علاوة أو عمولة السمسرة. هذا مال حرام يجب أن تتخلص منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأكلون المال الحلال ويبتعدون وينصرفون عن الحرام. اللهم أمين. الأخت بتقول إن أخت زوجها يعني غير طبعها وغير سلوكها في البيت. نعم. فهي تعمل إيه؟ نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولا عندما يكون يا إخواني وأخواتي هناك خلافات بين الأسر والأقارب، خاصة إذا كانت هذه الخلافات في الدين أو كانت خلافات في الطاعة، فأسرة منتشرة عند المعاصي ونخشى على أولادنا من زيارة هذه الأسرة، في هذه الحالة نجعل فقط الاقتصار في المعاملة على الواجبات، الواجبات في صلة الرحم، السلام في العيد، الاطمئنان عليهم في المناسبات، السؤال عنهم بالهاتف. أما مسألة زيارة الأولاد تكون فقط يعني زيارة في أوقات المناسبات وليست دورية أو منتظمة حتى لا يتأثر هؤلاء الأولاد بهذه المعاصي. وليس عليك إثم يا أختي إن شاء الله ما دمت حريصة على أن يكون أولادك على طاعة الله وأن يبتعدوا عن الحرام وعن كل ما يغضب الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة وهذه نية صالحة وسيعينك الله سبحانه وتعالى. قاومي قدر ما تستطيعين وحاولي ألا يكون هناك خلاف قدر ما تستطيعين، وكما ذكرت في سؤالك يعني تواصلي معهم في أوقات المناسبات فهذا كافي إن شاء الله جل وعلا. كيف تحبب الأولاد منذ الصغر على طاعة الله تبارك وتعالى والذكر؟ يعني ذكرنا هذا في في في في حلقات التربية ونذكره مرة أخرى ونقول إن الدربة التمرين مثلما كان الابن يدرب الصحابي يدرب ابنه منذ الصغر على الصلاة وعلى الطاعة وعلى القرب من الله جل وعلا وعلى غض البصر واحذر يا ابني لا هذا لا. إعلان هذه أغاني هذا منظر غير طيب، كل هذه الأشياء من الأشياء المهمة في التربية. ثم الدعاء، ثم تفريغ الوقت لهم، ثم عمل جدول لتنظيم أوقاتهم، ثم مساعدتهم في دراستهم، ثم دلالتهم على طاعة الله، ثم يعني عمل جو إيماني في المنزل من كأن يقوم الليل الأب وتقوم معه الأسرة، أو أن يقرأ القرآن في حلقة ويقرأ معه الأولاد والبنات والزوجة، أو أن يقرأ عليهم شيئا من السيرة أو شيئا من قصص الصحابة ويعلق عليها. كل هذه الأجواء تساعد وتطعم وتدعم الطفل منذ البداية على أن يقترب من طاعة الله. السلام على من ظلمها؟ نعم. هل تسلم نعم. على من ظلمها؟ يعني لا بأس أن تسلم وتسلم طبعا من بعيد. نحن نتكلم عن هذه امرأة السائلة، أذكر أنها امرأة وليست سائلة. امرأة تسأل إذا كان مدير الشركة مدير العمل عمل. طبعا تسلم عليه السلام عليكم فقط وليس مصافحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، وقال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خيرا له من أن تمس يده ويد امرأة لا تحلها، فلا أصافحها لا تصافحه، وإنما تسلم إذا دخلت الوقت العمل كالسلام على أي مسلم، السلام عليكم ورحمة الله، وتنصرف إلى عملها وليس في ذلك إن شاء الله بأس. طيب هي بتقول بتنصح أخوها وزوجها بالصلاة ولا يستمعون. يعني حقيقة المشاكل الزوجية يا أستاذ ولهم، يعني والله قبل أن أدخل الحلقة اتصل علي أحد الإخوة يقول أنا يعني زوجتي تطالبني بأكثر من طاقتي. يعني الأخ يقول أنا قلت لها قبل الزواج سنسكن في بيتنا، سنسكن مع أمي وأبي، ووافقت على ذلك وسكننا ورزقت منها بمولود، والآن تقول لا أريد أن أبقى في المنزل، أريد منزل آخر، وأنا أقول لها لا أستطيع، مع أن والدتي لم تظلمها ووالدي لم يضيق عليها. فأقول للأخوات المسلمات اتقين الله في الأزواج، وأقول أيضا للأزواج اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله يا جماعة في هذه العشرة، في هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله عز وجل فيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني عندما تكون الأم أو الزوجة حريصة على الصلاة والأب مضيع ومفرط ولا يصلي، أما يعلم أن تارك الصلاة كافر؟ نعم. أما يعلم أن من أهل العلم من قال إنه يجب أن تطلق المرأة من زوجها الذي لا يصلي؟ هذا قول عند أهل العلم ومسألة خطيرة ينبغي أن تنتبه لها. فالمرأة لا تمل، للزوجة لا تمل من النصيحة، وتكرر النصيحة بالحسنة بالكلام الطيب الرقيق في أوقات الراحة. يعني إحدى الأخوات في المنتدى سألتني نفس السؤال، فقلت لها مثلا بعد الطعام في وقت جلسة الشاي عندما تعدي كوب الشاي تجلس بجواره تتحدثي معه عن الجنة، عن النعيم الآخرة، عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يا زوجي لو كنت من قوام الليل كعبد الله بن عمر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل فازداد عبد الله قياما وطاعة وقربا، ماذا لو كنت عابدا لله، يا زوجي لو اقتربت من الله في الصلاة سيبارك الله لنا في أولادنا، سيبارك الله لنا في رزقنا، سيبارك الله لنا في الطعام والشراب. كل هذه الأشياء تدعو الزوج شيئا فشيئا. ثم دعاء الله واللجوء لله، تنطرح هذه الأخت بين يدي الله وتبكي وتقول يا ربي قلب زوجي بيديك، دل قلب زوجي على طاعتك، خذ بناصيتي إلى ما يرضيك حتى يدله الله ويفتح له أبواب الخير. تريد لبس النقاب ولكن أمها ترفضه. يعني أنا أقول هناك موازنة يا أختي السائلة بين الواجب وبين يعني البر وبين ما ليس بواجب، وبين الواجبات أيضا يكون هناك يعني موازنة. فنحن نعلم أن يعني الرأي عندي أنا، وهذا اجتهاد الشخصي من تعلمنا ودراستنا عند شيخنا محمد بن عثيمين وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا، أنهم كانوا يرون أن تغطية الوجه واجبة ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة، منها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال كنا إذا قالت كنا إذا حاذينا الركبان أسدلنا فإذا جاوزناهم كشفنا. وقالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب شققنا مرطهن فغطينا بها وجوههن. فأنا أقول يعني هذه من الواجبات، ولكن إن وجدت مضايقة شديدة بمعنى الأم رافضة تماما وأن هذا سيؤدي إلى قطيعة وعقوق فاستعيني بالله واسمعي كلام الوالدة وأرضيها. وأنا أقول للوالدة إن كانت تسمعني الآن اتق الله عز وجل في ابنتك، فابنتك تريد العفاف وتريد الطهر وتريد الحجاب الشرعي وتريد أن تكون رفيقة أمهات المؤمنين. ألا يسرك يا أيتها الأم أن تكون ابنتك رفيقة عائشة وحفصة وميمونة وأم سلمة رضي الله عنهن جميعا؟ ألا يسرك ذلك؟ ألا يسرك أن تفتن هذه الفتاة الشباب في الجامعة أو الكلية أو في الشارع؟ لا والله، فالذئاب كثيرون والذين يعتدون على الأعراض كثيرون، وكم من مسلم سينظر إلى هذه البنت الصغيرة نظرة فتنة فيأثم بها وتكوني أنت السبب في ذلك. نعم. لأنك منعتيها من أداء هذا الحق، فاستعيني بالله ووافقي على أدائها للحجاب الشرعي الذي تصون به نفسها وتحفظ به عفتها وطهرها. النقطة بقى المشكلة الخلاف في المدينة الجامعية. نعم. نعم. يعني أنا أقول للأخوات الفضائل اتقوا الله عز وجل وحاولوا أن تلموا الشمل وتجمعوا الكلمة. فنحن نتحدث عن الأخوة. نعم. لن تكون هناك أخوة أستاذ ملهم بتفرقة وتحزبات وجماعات. نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله استمع لنا الأخوان، استمع لنا التبليغ، استمع لنا الجماعات الأخرى أي كان المهم أننا ندعو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج وهذا دين وهذه راية. لا بد أن يدرك الناس جميعا أننا ندعو إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح وفهم سلف الأمة، ليس فهمنا وليس على مزاجنا نحن، وإنما بفهم العلماء الأولون والرعيل الأول. ولكن عندما يكون هناك خلاف لا يجعلني هذا أترك الفريضة، أترك الصلاة مع الناس جماعة من أجل والله أن الإمام من الجماعة الفلانية، هذا خلل لا شك. فما دام أن الأخت التي تصلي أخت صالحة وليست مبتدعة وليست فاجرة وليست فاسقة، فيجب علي أن أصلي وراءها ما دام أنها هي الإمام. وإذا كان لهم نشاط فلما لا نشترك معهم في النشاط، نتعاون معهم أن يكون هناك نشاط، نتفق مع إدارة الإسكان الجامعي أو إدارة الإسكان أن يكون أيضا هناك نشاط مشترك من إلقاء المحاضرات من الدروس العامة، نستضيف بعض الدعاة، نستضيف بعض الداعيات اللواتي لهن باع طويل في تحفيظ القرآن والتعليم. كل هذه أسباب وأساليب يمكن أن تعيننا على التواصل. ثم دعاء الله يا أخواتي التزمنا بالدعاء، التزمنا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تضرعنا لله، والله سيعينكم الله وسيلم الشمل وسيفتح الله جل وعلا عن قلوب. واعلموا أنه لن ينتصر في النهاية ولن ترتفع إلا راية الحق. فالذي يقول قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سوف يستمع الناس لكلامه. أما الشعارات المزيفة والكلام والتحزب وأنا من الجماعة الفلانية وأنت من الجماعة الفلانية، فهذا كله لن يفيد شيئا، وإنما هو يفت في عضد الأمة ويفرقها. طيب الشيخ محمد، الحديث السائل اللي بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى. نعم. يعني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا المقاتلة هنا ليست هي المرحلة الأولى، قبلها مراحل. نعم. في مرحلة الدعوة ندعوهم إلى ديننا، فإن استجابوا فهم إخواننا في الدين وإخواننا في الإسلام بمجرد. نعم. أن يقولوا ذلك. طيب فإذا لم يستجيبوا يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن لم يستجيبوا يقاتلوا. أثناء القتال إذا قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نكف عنهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وحقها أداء حق الإسلام والشهادة، أداء الفرائض وأداء هذه الأركان الخمس وعدم فعل ما يناقضها. ما يجيش إنسان يقول لك أنا مسلم ويترك الصلاة ويقول أنا مسلم ويترك الزكاة. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل مانع الزكاة وقاتل الذين امتنعوا عن الزكاة، وقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فالمقصود إذن بقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ليست المقاتلة بمعنى السيف، هناك مراحل، السيف هو المرحلة الأخيرة، والقتال الذي هو محاربة هؤلاء المشركين هو المرحلة الأخيرة، وإنما المرحلة الأولى تبينها الأحاديث الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني ونحن هنا أيضا. نعم. في القناة يعني في البرنامج اللي يعني بنعمله مساء يعني عصر كل يوم جمعة حقوق الإنسان في الإسلام. نعم بنثبت بأن الإسلام انتشر بالحب وب لا شك لا هو لا شك نعم ولا شك بس الملهم أن عندنا يعني لابد أن يدرك أيضا المشاهدون أن عندنا أن السيف والقتال والجهاد هذا فريضة له موضع هذه فريضة الإسلام لا ولكن لا لم ينتشر عموما لا ليس لا شك على العموم يعني شرق آسيا لم ينتشر فيها الإسلام أبدا بالسيف نعم بل بالتجارة والمعاملة الحسنة كان التاجر يأتي إلى المسلم فيقول للمسلم أريد البضاعة الفلانية فيقول للمسلم تفضل عندي هذه البضاعة ولكن عند أخي أقل منها ثمنا فيقول هذا الرجل غريبة أنا جئت أشتري من عندك تقول أشتري من عند أخي فقل نعم هذا أخي فلما رأوا كرم هذه الأخلاق دخلوا في الإسلام وأحبوا المسلمين فالإسلام انتشر بالدعوة وانتشر بالخلق وانتشر بالجهاد والقتال في حالة إذا احتاج ذلك للجهاد والقتال نعم بارك الله فيكم شيخ محمد الإيمان يخلق في القلب فمن عمل نعم السؤال يعني جزاه الله خيرا يسأل عن زيادة الإيمان ونقصانه ولا شك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عندما يخلق الإيمان ويضعف وتخفت شمعة الإيمان في القلب يعني أقول يا أخي أين أنت من هذا الوقود أين أنت من كتاب الله أين أنت من قيام الليل أين أنت من الصدقة أين أنت من البر أين أنت من العطف على الفقراء والمساكين أين أنت من القرب من الله سبحانه وتعالى فإيمانك عندما يقل اشحن هذا الإيمان اشحن هذا الرصيد زود الوقود مباشرة بالأعمال الصالحة بالبكاء بدعاء الله سبحانه وتعالى وإذا اطلع الله على قلبك والله والله يا أخي والله إذا اطلع الله على قلبك وعلم أنك تحبه وعلم أنك تحب كتابه وتحب رسوله وأنك تريد زيادة الإيمان فإن الله سيزود إيمانك وسيقوي إيمانك وسيقوي يقينك ويعينك على طاعة الله وأكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك أنا بشكر حضرتك الشيخ محمد الوقت مر سريعا الله يكرمك أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الله يأجرك أنا بشكر حضرتك وبشكر برضو يعني أحبابنا وأخواننا في يعني القائمين على المنتدى اللي بيشاركوا معنا في منتدى نبض الشباب نعم في يعني في موقع الطريق الى الله العائد الى الله ومدحت كركوك وعبق الجنه وامل الدعوه وميمه نعم سالم نعم وحنين وطريق الجنه وروضه من رياض الجنه ومحب السنه والريان نعم وراجع عفو ورضا دكتورة منا أم سفيان شموخ مسلمة أشد حبا لله حامل المسك سيد إسماعيل أماني شبل الإسلام الحقن بالصالحين نورس يونس الراجية لعفو ربها طالب النجاة لا. أبو يحيى أم المجاهدين دكتور أحمد أيضا دكتور أحمد أحلام الجزائرية لا. محب الرحمن مسلم مجاهد نعم يمامة المسجد ونبضة قلب نعم جزاهم الله خير بالمناسبة يعني الدكتور أحمد أحد أعضاء المنتدى ذكر في هذه الحلقة في المنتدى يعني يقول يعني من منة الله ونعمة الله علي أخي يعني معي في المنزل الدكتور إسماعيل يقول أدعو له فهو السبب في ثباتي على طاعة الله سبحانه وتعالى أنا أحبه في الله عز وجل ونسأل الله أن يديم المحبة بين كل أخويني أو أختيني تحابة في الله سبحانه وتعالى وأن يكون مآلهما أن يكون تحت ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظل بارك الله فيك شيخ محمد يعني الحلقة القادمة إن شاء الله حلقة مهمة جدا طبعا يعني وسنتناول قضية عصرية ويعني قد تكون في كثير من البيوت الآن في مصر والبلاد العربية الحلقة القادمة تحت عنوان جرعة الموت المخدرات الشباب والمخدرات مشاكل المخدرات مع الشباب هذا ما سنتعرف عليه في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وحيكون فيها مفاجأة بإذن الله تبارك وتعالى الله. يعني باسمكم مشاهدين الكرام بتوجه بخالص شكر وتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الله يكرمك محمد الله الصاوي أنا بشكر حضرتك جزاك الله خير بارك الله فيكم كل عام وأنت بخير المشاهدين جميعا بخير وصحة وعافية بارك الله فيكم الله مشاهدين الكرام إحنا تكلمنا اليوم في حديقة الحب عن الأخوة في الله في الله تبارك وتعالى نقول الأخوة في الإسلام تجعلنا نفهم الغير ونتجاوز عن زلاته الأخوة في الإسلام نحبه في الله لا لشيء من منافع وغايات الدنيا الزائلة وإنما في الله تبارك وتعالى الأخوة في الإسلام تلك النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على المسلمين فلا مصلحة ولا منافع دنيوية وإنما الرابط هو العقيدة الأخوة في الإسلام سبب لنيل ظل عرش الله ضمن فمن السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه مشاهدين ما ضعفت الأمة بهذه الصورة المخزية إلا يوم أن غاب عنها أصل وحدتها وقوتها ألا وهو الأخوة في الله بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحال أن تتحقق الأخوة بمعناها الحقيقي إلا على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها فلو عادت الأخوة لعاد النصر بإذن الله. مشاهدينا سلمهم يعني بعد هذا الكلام نعم. نقول للذي لم يصحب أخا مسلما تشجع واصحب أخا، بارك الله فيكم، ابحث عن صحبة من الآن، ابحث عن هذا صحبة. هو الواجب العملي إن شاء الله أن نبحث عن صحبة، ابحث كل عن صحبة, صحبة من الآن في الأخوة في الله تبارك وتعالى. مشاهدينا تحية لحضراتكم ملهم العسوي، وفي الأسبوع القادم نلتقي إن كنا من الأحياء. شكرا لكم والله المستعان. الله يحفظ.